أقول طبيت هذا المطر يستقيم هذا ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. طيب حدثني وهو يتوضا، كل واحد يقول حدثني وهو يتوضا. إيه؟ كل واحد يقول حدثني فلان وهو يتوضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا وشهد ان لا، من اسبغ الوضوء وقال اشهد ان لا اله الا الله الى اخره. نعم مسلسل. نعم شلون؟ طيب يلا عبيد الله كلهم قال حدثني وهو يطوف. مسلسل وهو يطوف طيب، لكن هو يقول وهو يطوف، يمكن حتى يمكن حتى هو يطوف. صحيح. طيب يلا اخذت الزهور. نعم ما اخذت. إيه ليش انك تخفي نفسك؟ انا اقول لك عد واحد جيد. حديث أبي هريرة أن أمتي يدعون يوم القيامة برا محجرين فيه إدراج؟ نعم وتعجيله فدك. طيب ما وجه كونه مدرجا؟ يعني لو قال قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي دلنا على أنه مدرج؟ أين هي؟ روح لرواياتك، رواياتك روايات من جن. لكن فمن استطاع؟ إيه من قال؟ الحديث ماشي على نسق واحد. إيه؟ إيه لو قال قائل التحديث هذا على سبيل الوجوب. تمام. إيه. نعم. إيه. ولم يكرر فما استطاع. هذا اللي قال. لكن إحنا نقول هاتنا هذا. إيه. ما يكفي. ما يكفي. أصل العلماء قالوا هذا مش دليلهم. الأصل أن الحديث كله من كلام الرسول ما في إدراج. نعم. صحيح. حتى ابن القيم في النونية قال هذا، قال وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. والحقيقة الحمد لله المناقشة جيدة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.